سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفاضلات، لازلنا وإياكم في هذه السلسلة من الطريق إلى الجنة. أما الجنة التي نتحدث عنها فهي التي خلقها الله عز وجل وأعدها لعباده الصالحين، وفي هذه الجنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا. تخيلوا، خيمة ليس هو القصر الذي يسكن به المؤمن والمؤمنة، بل خيمة عند القصر. هذه الخيمة منظرها وصورتها من لؤلؤة واحدة مجوفة، وطول هذه الخيمة 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا، وللمؤمن في الجنة حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. لو اطلعت امرأة من هذه الحور العين من أهل الجنة، لو اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملأته ريحا، وخمارها نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. حور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. والله عز وجل أخبر أن هذه الحور العين هو الذي عدها بنفسه: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. لمن يا رب؟ لأصحاب اليمين. وكثير من النساء تسأل: إذا كان هذا جزاء الرجال في الجنة، فما جزاء النساء؟ إن الله عز وجل لم يطلعنا في الجنة إلا على بعض نعيمها، وإلا الجنة أعظم مما نتصور، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وجاء في بعض الروايات أن المرأة الصالحة إذا دخلت الجنة فإنها ستكون سيدة على الحور العين. فما ذكر من أوصاف الحور العين لا يعدو شيئا من أوصاف المرأة الصالحة في الجنة. والصالحة إذا دخلت الجنة تلتحق بزوجها الصالح، أما إن لم يكن زوجها صالحا أو إن لم يكن من أهل الجنة فإن الله عز وجل يبدلها خيرا منه، والله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. كيف السبيل للوصول إلى هذه الجنة وكيف الطريق إليها؟ من أعظم أسباب دخول الجنة أن يراقب العبد ربه جل وعلا، أن يتصور في كل أحيانه أن الله عز وجل يطلع عليه، سواء كان في الظلمات أو كان في النور، سواء كان أمام الناس أو كان لوحده، سواء فتح الباب أو أغلقه، فإن الله عز وجل لا تخفى عنه خافية، يعلم خائنة الأعين. هذه النظرة لما يمشي العبد بينه وبين نفسه في الطرقات، أو يدخل في الأسواق، أو يذهب بين الناس فينظر إلى فلانة، تلك النظرة المشبوهة وتلك النظرة السيئة، هذه العين خائنة، لأن الله عز وجل حرم عليها النظر إلى الحرام، فنظرت المسكين يظن أن لا أحد يراه، ولا يعلم المسكين أن الله عز وجل يطلع عليه. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما الذي منع يوسف عليه السلام وقد آتاه الله شطر الحسن، شاب جميل أعزب قوي فتي، في قصر مع امرأة أجنبية لوحدها، وهذه المرأة جميلة وغلقت الأبواب ومنعت أي إنسان أن يدخل عليهما، وهي التي تدعوه إلى فعل الفاحشة. ما الذي منع يوسف عليه السلام أن يفعل ما تريد إلا الخوف من الله ومراقبة الله عز وجل؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. الشاب أعزب والشهوة عنده وهو جميل وغريب عن وطنه، لا يخاف فضيحة ولا عارا، فدعته إلى الفاحشة وقالت هيت لك. قال معاذ الله، أعوذ بالله أن أفعلها، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. بعض الناس وللأسف يظن أنه إذا اختلى بمحارم الله وانتهكها وتخلص من الفضيحة أو لم يقبض عليه أو تجاوز أعين الناس ظن بأنه قد نجا، والمسكين لا يعلم، ألم يعلم بأن الله يرى. أسمعتم بالربيع بن خثيم؟ رجل صالح كان في عصره من أعبد العابدين ومن الناس الصالحين. اجتمع بعض الفجار يوما من الأيام فقالوا ما بال الربيع بن خثيم لا يفعل كما نفعل ولا يصنع كما نصنع، لنفتننه عن دينه. قالوا ماذا نفعل؟ انظروا إلى المكر. قال لنرسل إلى أجمل بغي من البغايا، أجمل امرأة بغي مومس عاهرة، فنعطيها المال لتفتنه عن دينه. فإذا بهم يأتون إلى أجمل امرأة فأعطوها 1000 دينار، وتخيلوا ماذا تصنع 1000 دينار مع هذه العاهرة. قالت ماذا تريدون؟ 1000 دينار؟ قالوا نعم، هذه 1000 لك لكن بشرط. قالت وما هو الشرط؟ قالوا نريد من الربيع بن خثيم قبلة واحدة فقط، قبلة واحدة. قالت ولكم أن يزني بي فقط قبلة، أنا أفعل أكثر من هذا، لكم أن يزني بي أيضا. فذهبت المرأة وتعرضت للربيع، هذا الرجل العابد، هذا الشاب الصالح، وكلما جاءت إليه من طريق صد عنها، وكلما تزينت له غض بصره رحمه الله، حتى جاءت معه في مكان مظلم ضيق لا يراهما أحد، فقالت له هيت لك، اسمع ما بدا لك. فنظر إليها الربيع بن خثيم وأسف لحالها وأشفق عليها، فقال لها يا أمة الله إني سائلك فأجيبيني. قالت قل. قال كيف بك إذا قطع منك الوتين، أي إذا خرجت الروح من الجسد، ماذا تصنعين؟ كيف بك يا أمة الله إذا سألك منكر ونكير، ماذا تصنعين؟ كيف بك يا أمة الله إذا وقفت أمام الملك العزيز، بما تجيبين؟ كيف بك يا أمة الله إذا ساقتك زبانية جهنم إلى السعير وأنت لم تتوبي، ماذا تصنعين وماذا تقولين؟ فصاحت المرأة وبكت وهرعت إلى بيتها وأقفلت الباب. فجاءها الفجار العصاة، قالوا ما بك؟ قالت اخرجوا عني، فأني لا أزال أعبد ربي حتى ألقاه. وصارت هذه المرأة أعبد عابدة في عصرها وفي بلدها. قال أصحاب هذه المرأة الفجار الذين أعطوها المال قالوا أردناها أن تفسد الربيع، فأفسدها الربيع علينا، فأفسدها الربيع علينا. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب. لا تقل يا أخي العزيز ولا تقول يا أختي الفاضلة سوف أسافر ولا يراني أحد وأفعل ما أفعل، فإن الله عز وجل لا تخفى عنه خافية، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أساء أسر القول من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل في علم الله سواء. هذا الذي يختفي بالليل يفعل المنكر في غرفته أمام جهاز الكمبيوتر أو عند الفضائيات، أقفل الباب وأغلقه وبدأ يقلب القنوات، والمسكين يظن أن لا أحد يراه. وفي علم الله سواء أمام الناس أو وراء الناس، كله في علم الله عز وجل سواء. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحسان ماذا قال؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، كان أحيانا يقول شعرا ويبكي رحمه الله. أي شعر هذا الذي يبكي الإمام أحمد؟ هذا الرجل الزاهد العابد العالم المجاهد، ما الذي يبكيه من الأشعار؟ أتعلمون ما الذي يبكيه؟ إنه قول الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. هذا رجل ذهب مع امرأة فاختلى بها في حائط في بستان، وأراد أن يفعل معها الفاحشة، فقالت المرأة: هل يرانا أحد؟ فالتفت يمنة ويسرى فقال: لا. قالت: متأكد؟ فنظر قال: لا أحد يرانا. فنظر إلى السماء قال: إلا الكواكب، إلا النجوم هي التي ترانا. فقالت المرأة: وأين مكوكبها؟ وأين خالقها؟ فإذا الرجل ينفض عنها ويولي وهو يقول: لا إله إلا الله، تبت إليك يا رب. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. في أي مكان كنت، ومهما خفضت من الصوت، ومهما أطفأت من الأضواء، ومهما سافرت إلى بلاد بعيدة، فإن الله عز وجل يراك. ألم يعلم بأن الله يرى. إن الذين وعدهم الله عز وجل بأن يكونوا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، من أعظم صفاتهم أنهم يراقبون الله. فإذا تصدق لا يراقب إلا ربه، بل شماله لا تعلم ما تنفق يمينه. وهذا الرجل إذا دعته امرأة ذات منصب وجمال قال: إني أخاف الله. وهذا رجل يذكر ربه بينه وبين نفسه، يذكر ربه خاليا فتفيض عيناه. ما الذي جعلهم يصلون إلى هذه المرتبة تحت ظل الله إلا أن يكونوا يراقبون الله عز وجل؟ أعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويجمعنا وإياكم في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد